امرأة زوج نعم امرأة اكتشفت أن زوجها يعني بعد طول عشرة له يتعامل بالربا أو يتعامل مع البنوك الربوية، فهل يحق لها أن تبقى عنده؟ ماذا تفعل يعني؟ هذه أسئلة تأتينا دائما وأبدا، هل يمكنها أن تبقى عنده؟ ما أسرعوني. هل يمكنها أن لا تبقى عنده؟ والله السؤال يوجه لها يعني. يوجهها لها. نعم، بس الكلام أستاذ يعني البعض أفتاها أنه تعيش من أجرة الشقة زوجها يعني يؤجرها، فهذه الشقة بتقول زوجي مشتغلها من جراء ربا كان يتعامل به. هاي سامحها فيها، بس خليك على الأولانية. نوجه السؤال. نعم. في سؤال في الربا نفسه، بارك الله فيك.